الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخباره، نوجب العمل بمحكمه، ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه، والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس: الراسخون في العلم يعلمون مشكله، ولكن القول الأول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام أمس أن القرآن منه المتشابه ومنه المحكم، وبينا معنى المتشابه والمحكم، ولكن مراجعة نذكر فنقول: القرآن كله متشابه بمعنى أنه لا يتناقض، فالتشابه على معاني، التشابه على معنيين. المعنى الأول ما معنى؟ لو قال ما معنى متشابه، نقول التشابه له معنيان. المعنى الأول: المتشابه أي الذي يصدق بعضه بعضا، لا يتناقض بأي وجه من الوجوه، كما وصفه الله عز وجل بذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يعني تأتي آية تشبه أخرى لا تناقضها، يعني لا تجد في القرآن نهيا في موضع ثم بعد ذلك ترخيصا في موضع آخر، اللهم إلا إذا كان الموطن موطن نسخ فقط أو خبر، على أن الأخبار ليس فيها نسخ أبدا. في فرق، النسخ يكون في الأوامر، يكون في التكاليف، لا يكون في الأخبار. يعني ما يخبر القرآن بشيء ثم بعد ذلك يقول ينسخه، هذا مستحيل، لأن هذا يقتضي تكذيب الخبر الأول، والقرآن لا كذب فيه، القرآن كلام الله. طيب، القرآن ليس فيه تضارب وليس فيه تناقض، لكن سوء الفهم لدى الناس هو الذي يجعلهم ربما يحكمون على بعض الآيات بأنها تتضارب أو تتناقض. سوء الفهم، لأن الله وصف القرآن فقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لما كان هو من عند الله ليس فيه اختلاف. طيب، هذا معنى التشابه الأول. المعنى الثاني للتشابه الذي لا يظهر معناه لكافة الناس، لا يظهر معناه لكافة الناس، بل تخفى بعض المعاني على طائفة دون أخرى. لا يمكن أن يغيب معنى القرآن عن كل أحد، مستحيل. وهذا المتشابه ينبغي أن نحمله على المحكم، على المحكم. بعض الناس يذهب يستدل بالمتشابه للإضلال. مثلا النصارى قالوا في القرآن ما يدل على أن الله له ابن. الدليل قالوا ما في القرآن: إنا خلقناكم من طين لازم، إنا ضمير جمع، إنا نحن نزلنا الذكرى. فكيف أنتم تقولوا واحد، أنتم تقولوا قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كيف يقول هنا وإلهكم إله واحد وفي المواطن الأخرى إنا؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن ضمير الجمع في القرآن إذا كان الله ينسبه إلى نفسه فهذا على سبيل التعظيم، هذا على سبيل التعظيم. ألا ترى أن الملك في الدنيا أو الأميرة يقول لشعبه: وفرنا لكم مواطن الشغل، لا ظهر، وقمنا بكذا، وعبدنا لكم الطرقات، وأتينا لكم بالمياه، وسهلنا أموركم. وهو يتكلم وحده، يقول ذلك على سبيل تعظيم نفسه، والله سبحانه وتعالى أولى بذلك. إذن لا تناقض، لا تناقض. طيب، هذه مثلا آية. بعض الناس يتبع المتشابه كالحلولية، الحلولية الذين يقولون الله يحل في كل شيء، نعوذ بالله. هؤلاء أكفر فئة على وجه الأرض، أكثر من اليهود والنصارى. يقولون لا يوجد في الدنيا خالق ومخلوق، هذا شرك، كل شيء خالق. استغفر الله العظيم، شفت الشبهة؟ إذا قلت خالق ومخلوق فأنت مشرك. قل خالق كل شيء الله، أعوذ بالله. حتى قال بعضهم ما في الجبة إلا الله. هؤلاء أهل الحلول والاتحاد، هؤلاء بالغوا في الكفر حتى جاوزوا النصارى الذين يقولون باللاهوت والناسوت فيما يتعلق بعيسى عليه السلام. يقولون فيه آية تدل، قالوا قوله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. طيب، نريد جوابا، هل هذه على المعنى الذي ذهبوا إليه؟ لا أبدا. ما معنى إله؟ إله بمعنى معبود، وهو الذي في السماء إله أي وهو في السماء معبود وفي الأرض معبود، وليس هو بذاته تبارك وتعالى في الأرض. تعالى الله، تعالى الله أن يكون مع خلقه في أرضه، فهو بائن عن عباده، عال قاهر عليهم فوق عرشه سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. وقال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن القوم يتبعون المتشابه من الآيات. إذن هكذا نحن نقول، الآن حملنا المتشابه على المحكم، هذا هو المراد. القرآن إذن متشابه من جهتين، من جهة أنه لا يتناقض ولا يتضارب، وأن بعضه يصدق بعض، هذا نوع من أنواع التشابه. التشابه الثاني ما لا يظهر معناه لكافة الناس إلا لطائفة، ومنه محكمات، الآيات محكمات. والمحكم كما قلنا هو المتقن من الإحكام، وكذلك من الحكم، لأن القرآن يحكم، القرآن يحكم، يحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهو محكم من الإتقان والحكم والإحكام. والمحكم بالمعنى الثاني هو الذي يوضح المتشابه، هو الذي يوضح تلك الآيات المتشابهات كما استدللنا الآن. طيب، يقول تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ما لم يظهر معناه لطائفة. ليش؟ ابتغاء الفتنة، ونصبت على أنها مفعول لأجله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا لا بد من أن نوضح هذه الآية التي يستدل بها أهل البدع ونفاة الصفات. وما يعلم تأويله، ما هو التأويل أولا؟ ما معنى التأويل؟ التأويل له ثلاث معان، له ثلاث معان. المعنى الأول ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الجدل والكلام الفلاسفة، يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح عن المعنى الراجح المتبادر بدليل. صرف اللفظ عن المعنى عن ظاهره إلى المعنى المرجوح عن المعنى الراجح بدليل، هذا وش؟ هذا هو التأويل، هذا وش التأويل؟ والذي يعبر عنه البعض بالمجاز، مثلا قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أبناء يعقوب يقولون لأبيهم اسأل القرية، فهل المراد اسأل القرية يعني يا أبانا اذهب إلى الجدران والحيطان والبيوت ولا اسأل أهل القرية؟ أيوة. طيب، هذا تأويل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن هذا على كلام العرب ما يسمى ما يسمى بالمجاز على تقدير محذوف في حذف الكلام. ما هو الحذف؟ أهل القرية. لكن من باب المبالغة، من باب المبالغة جاءت هذه الآية على هذا السياق: واسأل القرية، يعني كأنهم قالوا اسأل كل أحد، كل القرية. طيب، التأويل إذن في لسان المتأخرين من من؟ من أصحاب الكلام والجدل. إذا قلنا من أهل الكلام والجدل من هم؟ هم الفلاسفة، يسمون أهل الجدل والكلام. طيب، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح، إلى المعنى المرجوح عن المعنى الراجح بدليل. طيب، المعنى الثاني للتأويل التفسير. التفسير يقال تأويل الآية الفلانية كذا وكذا بمعنى تفسيرها، ومن ذلك استعمال الإمام الطبري رحمه الله في كتاب التفسير، كتابه الذي يعتبر من أمهات كتب التفسير في المكتبة الإسلامية، جامع البيان عن آية القرآن. جامع البيان يقول الطبري دائما: وتأويل الآية كذا وكذا، دائما يستعمل هذه العبارة، فالمراد بالتأويل بمعنى التفسير. طيب، المعنى الثالث للتأويل هو الشيء الذي يؤول إليه حقيقة الكلام، يعني تحقق حقيقة الكلام، هذا يسمى تأويلا. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ مش معنى تفسيره هنا، يعني حقيقته ووقوعه. هل ينظرون يعني هل ينتظرون وقوع يوم القيامة؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يزعمون. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني تحققها وقوعها. لأنه إيش رأى يوسف؟ رأى الشمس والقمر، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد. فالشمس والقمر الأب والأم، والأحد عشر إخوته، سجدوا له في منامه، وسجد أبوه، يعني أقصد سجد الشمس والقمر، سجد الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا سجدوا له في منامه، ثم تحققت الرؤية يوم أن فتح الله على يوسف وصار وزيرا للمالية وحصل ما حصل في قصة طويلة وجميلة ورائعة. بعد ذلك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا كان على شريعة بني إسرائيل، كان من ضمن شريعة بني إسرائيل ما يسمى بسجود التحية بنو إسرائيل لم يمنعوا من سجود التحية أو الانحناء أمام الذي يحيونه، لكن جاء الإسلام فسد الباب، سد الباب فلا يسجد إلا الله تعالى. لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب، إذن التأويل على المعنى الثالث ما هو؟ الشيء الذي أو المعنى الذي يؤول إليه حقيقة الكلام تحققه. ومن ذلك أيضا من هذا المعنى الثالث قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. شفت كيف عبرت؟ يعني إيش؟ أنه يحقق ما أمره الله به حينما قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فصار يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه ثلاث معاني للتأويل. نرجع للآية الآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. على أي معنى ابتغاء تأويله؟ على المعنى الأول ابتغاء تفسيره، ابتغاء العمل به، ولا ابتغاء المعنى الأول؟ المعنى الأول ابتغاء تأويله، يريدون صرف ظاهر النص عن المعنى الراجح إلى المرجوح لكن بغير دليل، لأن الله ذمهم فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا هو التأويل الفاسد. التأويل ما هو كله مردود، التأويل على نوعين: فيه تأويل صالح وصحيح تدل عليه القرائن وتدل عليه الأدلة، وفيه تأويل فاسد ويسمونه تأويلا لكنه في حقيقة الأمر تحريف، تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه. كالذين يقول القرآن له ظاهر وله باطن، له معنى الظاهر وله معنى الباطن، وهذا قول الباطنية كالإسماعيلية وغيرهم من الفرق الضالة. مثلا قالوا: هل عبادات هذه؟ هذه لا يراد بها الصلاة، لا، الصلاة التي أمرنا بها الدعاء، ادعي ويكفي، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك. أقم الصلاة، لا، يعني أقم الدعاء، ادعي، هز ويداتك وادعي ما تصليش. الصوم قالوا: لا، الصوم حفظ السر، احفظ السر، احفظ سر الشيوخ، شيخك، أظن المتصوف الغلاة، إذا حفظت سر الشيخ فأنت صائم لأنك ممسك، لأن الصوم في اللغة هو الإمساك، وأنت ممسك عن أن تفشي سر الشيخ. أنا عندي أسرار بعد مش أقولها لكم. والحج قالوا: لا، الحج ليس المراد الذهاب إلى مكة، الحج هو زيارة الشيخ. أعوذ بالله، هؤلاء هم الذين يتكلمون بإيش؟ بأن القرآن له باطن. وليش التكلف هذا؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والدين أوضح بكثير من هذا التعقيد، معنى يكون الله تعالى قد خاطبنا بما عجزنا به. مستحيل الله خاطبنا بما نعقله ونفهمه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا. طيب، طيب، وأخبار المعاد، يقولون أخبار المعاد مثلا الجنة والنار كله كلام الرسل ليس حقا، ليهذب الناس حتى تستقر الحياة على وجه الأرض فقط، رغبوهم فيما يسمى جنة ورهبوهم في مما يسمى نارا. وهل بعد هذا الكفر كفر؟ كفر صريح، كفر صريح، هذا كفر صريح، هذا قول الفلاسفة. وهذا قول الذين سلكوا مسلك التأويل الفاسد، ووالله ما ضربت الأمة في عقيدتها بعد موت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا من هذا الباب. دخل الفلاسفة ودخل الذين تأثروا بفلسفة اليونان وترجمت كتب اليونان حتى دخل المسلمين شر كثير. هذا التأويل الفاسد تحريف، هو تحريف للكلمة عن مواضعه. التأويل الصحيح الذي يدل عليه الدليل كما بينا لكم، تأويل صحيح يدل عليه الدليل، إذا كانت قرينة دالة فنعم التأويل صحيح. طيب، ابتغاء تأويله إذن على المعنى الأول، يعني التأويل الفاسد التحريف. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني هنا التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا الجمهور وقفوا على لفظ الجلالة، وفي قراءة أخرى لمجاهد وغيره وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعليه الأول، أكثر أهل العلم وقفوا على الأول وجعلوا التأويل إلى الله تعالى. لأي شيء؟ هل القرآن كله؟ يعني إذا قلنا القرآن كله لا يعلم تفسيره إلا الله، بمعنى التفسير الموجودة على وجه الأرض ليست بصحيحة. أم المراد بالتأويل في الآية وما يعلم تأويله أي تأويل متشابهه، لأنه فيه ضمير في الفعل في الاسم، لأن الله ذكر المتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالكلام عن المتشابه هو الذي قال الله فيه وما يعلم تأويله إلا الله. القراءة الثانية والراسخون في العلم بدون وقف، وكلا القراءتين صحيحة لكن الأولى عليها الجمهور، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم، قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال، وقد ضمه إليه في ليلة قام معه الليل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، فكان إماما في التفسير. ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس أخذ عنه العلم أئمة كبار كعكرمة ومجاهد وغيرهما، أخذوا العلم عن ابن عباس. مجاهد ابن جبر أحد التابعين يقول عرضت المصحف، عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أستوقفه عند كل آية أسأله عن سبب نزولها وعن معناها 3 مرات، من سورة الفاتحة لسورة الناس. علم هذا ولا ما هو علم؟ 3 مرات كل آية سبب النزول والمعنى. فكان مجاهد إماما في التفسير، قال عنه الشافعي والإمام أحمد إذا جاءك التفسير عن مجاهد فشد به يديك. خلاص، يأتي اليوم شخص يقول لك لابد أن نقرأ القرآن قراءة مستنيرة وكل حد قراءته، كلام الله على رؤوسنا، يقول لك شوف شوف الشبه. تعرف هذه شبه المستشرقين، شكون هو مجاهد؟ مجاهد رجل مثلنا عنده عقل واحنا عندنا عقل، هو فسر القرآن بتفسيره واحنا كذلك نفسر القرآن بتفسيرنا. شفت البلية منين جاتنا الآن؟ هؤلاء هم أهل التفكير الإسلامي، تفكير إسلامي، جاءتنا المصائب من هؤلاء، لأن هؤلاء أئمة الضلال وإضلال أغلبهم، أعني اغتروا بعقولهم وغرتهم شهائدهم فحسبوا أنهم في درجة سواء مع الأئمة. يبقى الإمام أحمد إمام أهل السنة، الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث. قداش 1000 حديث؟ مليون. يوم أن مات جمعت كتبه فبلغت 12 جملا محملة بالكتب يحفظها عن ظهر قلب. 12 جمل معبية بالكتب يحفظها عن ظهر قلب. يعني هو الكمبيوتر الآن كم من جيجا يحبس يتحرق لأننا أمة الحفظ. والشافعي الذي قيل فيه إنه كان للدنيا كالشمس كالشمس وكان عافية للأبدان بعلمه وفقه. الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولان في مجاهد تلميذ ابن عباس إذا جاءك التفسير عن مجاهد فشد به يديك. يأتي اليوم محيد أو وحيدة يطلعون على الناس ويخرجون على الناس يقول لك هذه قراءتهم يا سيدي. كل واحد له قراءة وكل حد له تفسير وكل حد له قول له. يعني رجل شرب من العين النبي صلى الله عليه وسلم شهد لابن عباس دعا له دعاء مبارك اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يجعل نفسه في درجة مع ابن عباس ويجعل نفسه في درجة مع مجاهد ومع الإمام أحمد والإمام الشافعي. هذا هو الغرور والصلف بعينه. هذا من الصلف والغرور. وأنا أتعجب لماذا لا ينازعون المفكرين الكفار. قل لك هذا شكسبير قالك شكسبير وفرويد ولينين وستالين وشكون آخر المصايب وأرسطو وسقراط وهاته عندهم كلام هؤلاء الفلاسفة أقدس من كثير من القرآن والسنة وكلام السلف أقدس. هؤلاء مع أنها نظريات بائدة بائدة لا تستند إلى نقل صحيح ولا عقل صريح. ومن أي رأس خرجت؟ من مزبلة ولا مهمش من مزبلة من مزابل والعياذ بالله. يعني نترك النور ها؟ نترك الهدى نترك الرحمة نترك الوضوح نترك الشمس نترك الشمس في ضيائها ووضوحها ونذهب نستضيء بما ليس بضوء في الواقع. وهذا من الانتكاس والارتكاس. عندهم اعتراف لكل أحد بأنه لا ينازع في اختصاصه وتخصصه في الطب في الرياضيات في الفلسفة في الهندسة في إلا في مجال الشرع. كل واحد إمام منهم فاهم وعارف 100%. شيء مضحك ولا ما هو مضحك؟ مضحك حقيقة. وكثير منهم عنده شهادات. شنو هي الشهادات؟ دكتوراه وماجستير ها ومجاز كذلك في التدريس. طيب وبعض الحين يقول لك عنده دكتور في الشريعة الإسلامية. لما أنت تسمع دكتور في الشريعة الإسلامية ما زلت تتكلم دكتور؟ يا يرحمك في الكلمة دكتور في الشريعة ولا يصلي. طيب الدكتور أنا أسأل أولا أين حصلت عليها؟ في السوربون في باريس. والسوربون هذه الجامعة الفرنسية الكبيرة في أوروبا من أكبر الجامعات زي جامعة بون في ألمانيا. طيب الجامعة هذه أنت درست فيها الدراسات الإسلامية؟ أقول لك عند من؟ من البروفيسورات؟ مستشرقين فرنسيين. عند يهود ونصارى درس الإسلام وأعطوه الشهادة وسوقوه إلى بلادنا. ها ولا مش يعلمكم الدين. ولذلك كان من الأمور المطروحة في الأيام هذه، نطقت واحدة في قناة نسمة قالت: لماذا يأتينا دعاة من المشرق؟ عنا في الغرب دعاة مستنيرين، عندهم شهادات عالية في الشرع، دكاترة في الشريعة، يعني حتى الإسلام لابد أن يكون إيش؟ من الغرب كل شيء، مو كما قال إمامهم أتترك عليهم من الله ما يستحق. قال: على العرب أن يهدموك، يقول: آن الأوان أن يهدم العرب كعبتهم ويأتوا بالحجارة من أوروبا، يبنون كعبة جديدة بحجارة أوروبية. ايش خلى هذا؟ ايش خلى هؤلاء؟ بعدين يقول لك: هؤلاء نحن مسلمون ونحن ندافع عن الإسلام. ووجوههم هي التي تراها في وسائل الإعلام في الغالب، والرسول صلى الله عليه وسلم خشي من هؤلاء أكثر من خشيته من أي أحد. قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. لأنك أنت تبني بناء تبقى فيه سنة، يأتي هو يهدمه، وما يهدمه هؤلاء يحتاج إلى وقت بعد ذلك في إصلاحه. عجيب، كل هؤلاء يتبعون المتشابه، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن في قلوبهم زيغا. هم لم يفهموا أن مسألة إصابة الحق منوطة ومربوطة بتقوى الله، منوطة بماذا؟ بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وأنا سأضرب لكم مثالا، القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، سمعه المسلمون وسمعه المشركون في مكة، صحيح ولا؟ طيب، أبو بكر قرشي وأبو جهل قرشي، كلاهما من قريش، كلاهما عربي فصيح شاعر لبق، فهل فهم أبي بكر للقرآن كفهم أبي جهل؟ ما الفرق؟ كلاهما عربي عنده الوسيلة والأدوات، أداة الفهم، لكن فيه شيء، هذا صديق وهذا زنديق، ما هو نفس الشيء، هذا صديق الأمة وهذا زنديق، إذن فهمهما سيكون مختلفا تماما. فتقوى الله تبارك وتعالى هي التي تجعل الإنسان يصيب الحق بفهم ثاقب وعلم راسخ. ولهذا لا نعجب حينما يخرج الرسميون في الفتوى بفتاوى عرجاء لا تطيق المشي مع الصحاح. تسمع بعض الفتاوى من تقرأها في الجرائد من كالمفتي يفتي الفتوى يضحك منها الصغير. لماذا؟ لأنها ليست ناتجة عن إنسان يخشى الله عز وجل، هل هي ناتجة عن خشية وخوف ومحاولة لإصابة الحق، ولا عن شيء آخر؟ عن شيء آخر قطعا، عن شيء آخر قطعا. ودليل ذلك أنك تسمعهم يتكلمون فيما يوافق أصحاب الهوى، يقفون في صف أصحاب الهوى، لكن في صف أهل الحق لا تسمع لهم كلمة. ليش؟ مشغول يبحث عن الهلال يلوج عليه في السماء، تسمعه إلا وقت إيش؟ غدا إن شاء الله رمضان، إن شاء الله رمضانكم سعيد وكريم. هذه هي المصيبة. ثم بعد ذلك يعجبون، لماذا لا يسمع الناس إلينا؟ الناس صاروا يسمعون إلى الذين نراهم في التلفزيون، وهؤلاء جهلة، جهلة، يصفونهم بالجهل، عجيب حاله، يعني يظن أن الشهادة التي أعطتها له الدولة هذه شهادة علمية تجعله ذا مكان عند الناس. فهذه الآية في الواقع تصور لنا انقسام الناس في هذا الزمان مع كتاب الله عز وجل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني يأتون ببعض المسائل التي قد لا تذكر على الملأ أو التي يفهمونها على غير مراد الشارع الحكيم ويثيرونها ابتغاء الفتنة، كمسألة إرضاع الكبير. إرضاع الكبير في قصة سالم مولى أبي حذيفة، هذا رجل تربى عند امرأة ورجل وكان مولا مملوك بلغ، فلما بلغ شق عليهم دخوله وخروجه ليس محرما لها، فجاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تشتكي فقال لها أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وش معنى أرضعيه؟ هل معنى أخرجي ثديك وناديه قل له يا سالم تعالى أرضع؟ ما المسألة تحتاج إلى عاصر الثدي في إناء خمس مرات وانتهى الأمر. وهذه حالة قال فيها الفقهاء ليست لكل أحد، لأن جمهور العلماء أن الرضاع المؤثر ما كان في السنتين، ما بعد السنتين لا يؤثر، هذا قول الجمهور، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع إنما يحرم الرضاع مما فتق الأمعاء وأنبت اللحم وأنشز العظم، يعني ما يتغذى به بدن الذي يشرب. هذه حالة ليست خاصة، بعض العلماء قال خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، وبعضهم قالوا إنها في سالم مولى أبي حذيفة ومن كان مثله قد وقع في الحرج فعلا، يعني واحد مثلا كفل شخصا، صورة المسألة واحد كفل شخصا ما يولدش، كفل شخصا كفل يتيما ورباه وربته زوجته، ثم بلغ فلما بلغ هل هو ابن؟ ليس بابن، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ليس بابن ولا يجوز تبنيه، لا ينسب إلا لأبيه، تكفله ترحمه ترعاه تشفق عليه لكن لا تسميه باسمك، لا تعطيه لقبك. حصل حرج في الدخول في دخول وخروج، الرجل بالغ خلاص، في هذه الحال لو أنجبت المرأة ودر لبنها ايش نقول؟ يجوز أن ترضعه، وحينئذ يكون ابنا لها من الرضع، وتحلت المشكلة. هذه فسحة من الشعر، خرج بها ضعاف العقول والذين في قلوبهم زيغ، قالوا الشيخ الفلاني يقول برضاع الكبير ويقول إذا أردت أن يزول الحرام بينك وبين زميلتك في المكتب في الإدارة خليها ترضعك خلاص صير محرم لها. شفت السخافات، سخافات استهزاء بالدين بلا شك، سخافات. لكن لو أنهم فتحوا المجال لمن يلجمهم بلجام العلم ويلقمهم الحجارة لظهر لهم الحق حينئذ، يذهبون يتشدقون بهذا الكلام للطعن على أهل العلم، كما قالوا في الشيخ أبي إسحاق الحويني، قامت الدنيا ولم تقعد في الانترنت لأنه قال بإرضاع الكبير. ما قصد الشيخ أن تأتي امرأة، أي امرأة كل من هب ودب تأتي فترضعه ليصير أخاً لها من الرضاع، ما قصد هذا الشيخ، لكنه تحريف للكلم عن مواضعه. هم أي زواج المتعة عندهم كذلك، أي هذا عند الشيعة خاصة. طيب نقف على هذا إن شاء الله يكفي.